بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا موصولا حول حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لا زلنا نتكلم في المال الحرام الذي ينبت أجسادا لتكون وقودا للنار يوم القيامة. آخر ما تكلمنا عنه في الجمعة الماضية هو الرشوة، ثم نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن التطفيف، تطفيف الكيل والميزان. يقول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. المطففون هم الذين يستوفون الكيل والوزن لأنفسهم وينقصونه لغيرهم. فيهم الأنانية، فيهم حب الذات، فيهم ظلم الآخرين. إذا كان يزن لنفسه أو يكيل لنفسه استوفى الكيل والميزان وزيادة، فإذا كان لغيره أو وزن لغيره أنقص الكيل والميزان ظلما وعدوانا. وهذا التطفيف كان داء عضالا ومرضا متفشيا في أمة من الأمم. أرسل الله عز وجل لها نبيا من الأنبياء ليعالج هذا الفساد فيهم بعد الكفر والإلحاد والشرك به سبحانه وتعالى، وهو نبي الله شعيب الذي أرسله الله عز وجل لأهل مدين ولأصحاب الأيكة. والأيكة هي الغيطة من الشجر الكثير، كانت منطقة بجوار أهل مدين، فأرسل الله عز وجل شعيبا لهم لأهل مدين ولأصحاب الأيكة. اشتار هؤلاء بأنهم يطففون الكيل والميزان. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إلى قوله تعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي آيات أخرى: وإلى مدين أخاه شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. داء عضال تفشى في مجتمع معين فذكره الله عز وجل في القرآن العظيم، وأرسل له النبي يعالج مسألة التوحيد أولا، ثم بعد ذلك يعالج مسألة التطفيف للكيل والميزان. إن من المال الحرام أن يطفف المرء الكيل والميزان، أن يكون أنانيا فيجعل لنفسه ما لا يجعله للآخرين، ويقبل نفسه ما لا يكون للآخرين. وهذا التطفيف لا يكون في الكيل والميزان فقط، بل يكون في كل شيء، يكون في المعدود ويكون في الموصوف ويكون في غير ذلك. بل إن العلماء يقولون إن التطفيف يكون في الأخلاق وفي السلوك، التطفيف يكون في الأخلاق وفي السلوك. فهناك من يحب نفسه، هناك من الضعف، ولكن المعنى صحيح من سائر النصوص العامة للشريعة. وأحيانا يكون العكس، أن يكون المطفف من العامل، فالعامل إذا دخل العمل فإنه يتلكى وإنه يتراخى وإنه يتكاسل ولا يجد في العمل إلا إذا كانت أعين صاحب العمل ناظرة عليه. فإذا ما انتهى اليوم يريد أن يستوفي حقه كله مع أنه ما وفى صاحب العمل حقه. هذا أيضا نوع من التطفيف، التطفيف السلوكي، التطفيف الأخلاقي بين العامل وصاحب العمل، بين الأزواج، بين الزوج وزوجته. هناك من الأزواج من ساء خلقه ومع ذلك يريد أن يستوفي كل حقوقه من كل حقوقه من زوجته. نعم، هو له حقوق عليها، هو مفرط في حقها عليه، وهو يريد أن يستوفي كل حقوقها عليها. كثير من الأزواج قد لا ينفق على مراته ويريد أن يعدل، قد لا ينفق على أهله ويريد أن يكثر من الأبناء، قد يكون كسولا في العمل لا يأتي بما افترضه الله عليه من النفقة المشروعة حسب إمكانياته وما من الله عليه من دخل، ومع ذلك هو يتراخى في ذلك ويطالب زوجته وأهله بالحقوق التي يسمعها من أئمة المساجد أو يقرأها في الكتب. وعلى العكس من ذلك، أحيانا أن تكون الزوجة هي المطففة، الزوجة متراخية في حق زوجها، لا تؤدي الحقوق ما على ما ينبغي، ومع ذلك تحفظ حقوقها جيدا فتطالبه بحقوقها، كلامها يكون منضبطا، كلامها يكون صحيحا. لكن نسألها أولا، هل أدت حق زوجها عليها؟ نجد أنها مفرطة في حق زوجها، ومع ذلك فإنها تطالبه بحقها على بحقها عليه. هذا نوع من التطفيف السلوكي والأخلاقي بين الآباء والأبناء. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أمير المؤمنين بعد موت أبي بكر، يقول: يا أمير المؤمنين، إن ابني هذا يعقني. فأتى أمير المؤمنين بالولد، قال: لماذا تعق أباك يا ولد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أسألك بالله، ما حق الأبناء على الآباء؟ أريد أن أسمع أولا حق الأبناء على الآباء. فقال: حق الأبناء على الآباء، أو حق الابن على أبيه، أن يستنجب أمه، وأن يحسن تسميته، وأن يعلمه شيئا من القرآن. هذا نوع من الحقوق المتفق عليها، غير ما يكون من النفقة والرعاية والقوامة وما إلى ذلك من الأمور المتعارف عليها بين كل الناس. أن يستنجب أمه، أن يتخيل أما قبل ذلك صالحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تلب يداه. فقال عمر رضي الله عنه: أن يستنجب أمه، وأن يحسن تسميته، يسميه اسما صالحا، يسميه اسما طيبا، وأن يعلمه شيئا من القرآن. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، والله أبي ما أداني حقا من هذه الحقوق، والله ما استنجب أمي لقد اختارها أبدا، والله ما أحسن تسميتي لقد سماني شعرانا، والله ما علمني حرفا من كتاب الله عز وجل. فرضي عمر رضي الله عنه وقال للرجل: اذهب فأدي حق ابنك عليك، ثم أتيني لمطالبني بحقك على ابنك. هذا ما ينبغي أن يكون. الآباء والأمهات مدارس للأولاد، وكما يكون القدوة، وكما تكون الأسوة، وكما يكون المثل، ينشأ الأبناء على ذلك. نعم، مشى الطاووس يوما باختيال، فقلد نحو مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن نقلدوه. فخالف سيرك المعوج وعدل، فإنك إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا كل فرق يحاكي في الخطى من علموه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إنك إذ لم تكن قدوة حسنة ومثلا أعلى لابنك، فسيعوج أخلاقه كما عوج أخلاقه. كثير من الآباء يأمرون أبناءهم بالمعاصي، يدخنون ويأمرونهم بأن لا يدخنوا، يهملون الصلاة ويأمرونهم بأن يصلوا، لا يتقون الله فيما يرون من التلفاز وغيره، ويحرجون على أبنائهم ذلك. فإن كانوا يحرجون عليهم ذلك، فيكون الأب حينئذ قدوة سيئة ومثلا سيئا. يقول العلماء: من لقي الله عز وجل، من كان راعيا ولقي الله عز وجل لم يحسن تربية أبنائه، لقي من غير إذن والديه من أعظم العقوق. إذا سافر الشاب حتى وإن كان لم يجد عملا في بلده وأراد أن يعمل بعقد عمل في أي دولة عربية أو أجنبية، لا يجوز له أن يسافر إلا أن يستأذن أبويه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الجهاد، والجهاد فرض أحيانا، لا يجوز أن يخرج الشاب يتطوع بالجهاد إلا أن يستأذن أبويه، لأن شابا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إذن لي في الجهاد أن أخرج المجاهد في سبيل الله. فقال: أحي والدان؟ قال: نعم. قال: اذهب ففيهما فجاهد. الجهاد في الوالدين أولى من الجهاد في سبيل الله، فهذا الجهاد الذي هو فرض. فما بالنا بالسفر؟ بعض الشباب أمه تبكي، أبوه يكاد يبكي: يا بني لا تسافر، يا بني لا تهاجر، يا بني لا ترحل، وهم يضربون بكل ذلك عند الحال. يروي بعضهم بعضا: يسافرون رغم أنوف الآباء والأمهات، ثم بعد ذلك لا يرون إلا الدعاء. وماذا تفعل أم إلا أن تدعو لابنها، لكن ليس قلبها راضيا، وليس قلب أبيه راضيا، ليس راضيا عنه. مثل هذا عاق، مثل هذا عاق، يحاسبه الله على هذا العقوق حتى وإن كان لا يجد عملا في بلده. ما يجوز لرجل لا لشاب كبير أو صغير أن يترك والديه إلا أن يستأذنهما، إلا أن يستأذنهما. أما هكذا كما نرى وكما نسمع، رغم أنوف الآباء والأمهات، هو يسافر، هو يهاجر، هو يرحل دون أن يلقي بذلك بالا. أحيانا يغيب عنهم بالسنة والسنتين، لا يعلمان عنهم إلا الخطابات والهتافات بالهاتف هذا والمهاتفة بالهاتف هذا. لا يجوز حتى وإن كانت الأم تدعو وإن كان الأب يدعو، لكن القلب لا يرضى. هذا ضرب من ضروب العقوق، وهذا نوع من أنواع التطفيف السلوكي والمعنوي. كثير من هذا كثير كثير. لو أردنا أن نضرب الأمثلة لضاع الوقت منا. ومن ذلك ما بين الأساتذة والطلاب، ما بين الأساتذة والطلاب خصوصا في هذه الآونة، مما نجده من العقوق من الطلاب المدرسين لأساتذتهم: منع وزارة التربية والتعليم الطرد، ومع ذلك لم يمنعوا قلة الأدب من الطلاب. سمعنا عن مدرس قد أهين، ومدرس قد قتل، ومدرس قد ضرب، وآخر مات بالسكتة لأن طالبا أهانه في الفصل. وجدنا طلابا قد تعلموا بمدرسة المشاغبين وقلدوها، قلدوا الفسق والفجور والعار والشرار. تطاولت أيديهم على مدرسيهم، وتطاولت ألسنتهم على معلميهم. المعلم الذي كان في عهدنا نتجه إذا مر من أمامنا الآن صار مستهترا به، متراخيا في حقه. الطالب لا يقل أدبه، مع أنه يحتاج إلى علمه، يحتاج إلى تدريسه، يحتاج إلى ما عنده. المدرس مطلوب الآن بأخلاق الطلاب وبالفسق والفجور، وللأسف الشديد والقلب يمتلئ مرارا. نجد ذلك من طلاب الأزهر الشريف، الأزهر المنارة الإسلامية الذي يشع الإسلام والنور في أنحاء المعمورة. طلاب الأزهر أكثر ممن يشتكى منهم في أساتذتهم. لقد جلس معي بعض أساتذة الأزهر يريدون مني توصيه من الطلاب عليهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هؤلاء الطلاب؟ أين أولياء أمورهم؟ أين آباؤهم؟ أيرضى الأب أن يساعد ابنه عليه؟ المدرس كالأب تماما، حتى وإن كان قريب سنا من هذا الطالب، لكن لا بد أن يعامله كأبيه أو على الأقل كأخيه الأكبر. هل يرد الأب أن يساعد أدب معه من ابنه الصغير أو مع أخيه الأكبر أو مع عمه أو مع خاله؟ هذا نوع من التقصير. نحن نتهم المدرسين بالتقصير والدروس الخصوصية، ولم يفكر أحدنا بما أساء الأدب الطلاب مع مدرسيهم ومعلميهم ومن كان لهم الفضل عليهم. إن هذا المدرس له الفضل أعظم بعد ربنا سبحانه وتعالى أن علم هؤلاء الطلاب، وأن فرغ نفسه لهم، وأن أخلص لهم بأن علمهم ودرسهم وفهمهم ورباهم وأدبهم. وما يكون من مقابلة بعض المدرسين أيضاً نجد أنهم مطففين لأنهم لا يتقون ربهم في الفصل وإنما يشرحون فقط في الدروس الخصوصية وينتهون ممن يدفع لهم في الدروس يفرقون في أعمال السنة بين الطلاب بعضهم وبعض وبعضهم يقوم إذا طائفة طفلاً صغيراً من باب التأديب ومن باب التوعية أساء الطب إلى درجة الإرعاه المستديمة والقتل وما إلى ذلك نحن نذكر هذا ونذكر هذا لأن الإنسان لو ادعى شيئاً إما أن يأتي ببينة أو يكون له يمين آخر. جاء رجل من حضرموت من اليمن ورجل من كنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فأخذها مني عنوة. الرجل الحضرمي يقول له، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الكندي اغتصب أرض مني، كان بتاع أبوي، وأود أن أردها، مش عارف أردها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ عندك دليل عليك ده أبوك؟ قال: لا أملك. قال: إذا لك يمين. يبقى هو يحلف يمين. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. الأرض في إيد مين؟ في إيد الكندي. يبقى اللي بيدعي إن أرضه هو اللي يجيب بينة. ما معاش بينة، اللي معاه الأرض يحلف يمين، من أنكر. يحلف يمين اللي دي مش أرض. فقال: يا رسول الله، إنه رجل فاجر لا يعبأ على ما يحلف. ده مش همه، زي ما بيقولوا قال الحرام الحلف قال قال الفرق. في ناس ما بيهمهاش تحلف، تحلف أي إيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا هذا، ده اللي لك عندي. هو يحلف، لكن لو كان كاذبا أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هي دي المشكلة. أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فالإنسان في الدنيا هناك من يحتال بالأساليب المرتوية، بالأسباب الملفقة، بشهود الزور، بمحامي السوق الذين يلفقون ويلمقون ويلسقون ويرتبون ويستغلون ثغرات القانون، وأمام القاضي يطلعون مستغلين ضعف الخصم أو قلة حيلته أو أنه لا يستطيع أن يأتي بمحام. هناك من الغلابة من لا يستطيع أن يأتي بمحام، يكون الحق معه ويهضم الحق بسبب قوة الخصم وكثرت معارفه وكثرت شهوده السوء. ومحامي الدين محامي ثمن غالي، لأنه شاطر في الصور والتزوير والتلفيق، ويلفق الأساليب الملتوية ويقنع القاضي. هنا ربنا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني إلى القضاء، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أنت يا محامي عارف، وأنتم يا شهود عارفين الجذور، وأنت اللي بتاكل مال أخيك أنت عارف إنه حرام. وهذه الآية تنطبق على كل الأمور. لو أن زوجة مختلف مع زوجها، والزوجة لها حق، الزوج متعافي وجايب محامي وجايب شهود، والزوجة أهلها مصطيدين مش قادرين، نضيع كل الحقوق بشهادة الزور ومحامي الانتواءات حوار الشخصية الذي يقضي أمام القاضي بأن هذه المرأة ناشز، أو هذه المرأة سيئة الخلق، أو هذه المرأة لا حق لها عند رجل، يلفقون التهم. نعم، إن رجلا أراد أن يضم حضانة أولاده فاتهم مراته بالجنون، أتى إلى طبيب من الأطباء الذين باعوا ضمائرهم، وأتى بشهادة أن مراته مجنونة، ووثق تلك الشهادة من بعض مستشفيات العامة للحالات النفسية، حكم على مطلقته بالجنون حتى يقضي القاضي بأنها ليست مؤهلة لحضارة الأولاد. وحكم القاضي: القاضي لا يملك إلا أن يحكم بما لديه من أمراض. هذا الرجل يعلم، هذا المحامي يعلم، هذا الطبيب يعلم، شهود الزور يعلمون أنهم يظلمون. هذا أعظم من المال. إن كان الله قد نهانا عن أكل أموال الناس، ففلذات الأكباد أعظم من الأموال. حرمان امرأة من أبنائها الصغار أن يختطفوا من حضنها، هذا أعظم ألم من أن يؤكل حقها من المال. انكر ذلك. وكل من كان على هذا فهو ابو جهل. ابو جهل لما نزل قول الله تعالى عليها 19 قال للمشركين 19 على النار لا نستطيع ان نكتفهم، لا نستطيع ان نبعدهم. 19 واحد يخلص النار. القران بتاع محمد هو اللي بيقول نحن نكتفهم ونخش الجنه عليها 19. لذلك يقول الله تعالى وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه ابتلاء ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا. نعم 19 ملك، الملك الواحد لو مد جناح يطبق الدنيا عليها بطيخ. مش ابو جهل هيكتفهم. بعض الناس في الدنيا على هيئه ابي جهل وعلى شاكله ابي جهل يظن كانه مخلد واذا مات لم يحاسب وان فوسد داخل الجنه غصبا عن الجميع ويضحك على ربنا في الاخره زي ما ضحك على الناس في الدنيا. لا يا خير امه اخرجت للناس، لا يا خير امه تنبه الى حقوق الناس. حق الله قد يغفره رحمه منه وعفوا وجودا وكرما وسخاء منه عز وجل، لكن حق اخيك لا يغفره الله حتى يسامح اخيك. حقوق الاخرين وحقوق الاخرين ثلاثه انواع: دماء واعراض واموال. الشهيد الذي لقي الله في معركه تكون كلمه الله العليا يحبس عن الجنة بسبب الدين، والدين ما هو إلا حق مالي، لحق عرض ولحق دم، ومع ذلك هو أدنى الأموال. الحقوق حقوق المالية أقل حاجة، يا ريت كلها على فلوس، ومع ذلك هذا الحق يحجب الشهيد عن دخول الجنة، يحجبه عن دخول الجنة، وأنتم تعلمون ذلك، فما بالنا من بقية حقوق العباد. لا خير أمة أخرجت للناس. إن في عهد نبي الله داود خرجت امرأتان من بني إسرائيل تحت طبال، وكل امرأة معها طفلها رضيع، وضعتاه في حقل وذهبتا للاحتضان، فجاء الذئب فأخذ أحد الطفلين. حديث البخاري ومسلم. هذا ليس من الإسرائيليين، هذا نعم أخبار من إسرائيل لكن رواه النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. هذا ليس من أنا لا أقول على هذا المنبر إلا ما صح عليه الصلاه والسلام، ولو شيء فيه ضعف نبهت عليه، ولا بد ان يكون له اصل من نصوص اخرى. نعم الحديث البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان ان امراتين قد خرجتا للاحتطام معها معهما طفلاهما، فالمرأتان وضعت الطفلين وذهبتا للاحتطام، فجاء الذئب واخذ احد الطفلين، وكان الطفل المأخوذ ابن المرأة الكبيرة، الكبيرة في السن منه يعني واحد أكبر من الثاني. فلما جاءت المرأتان وجدتا طفلا واحدا، فكل منهما تدعي أنها ابن. طب هي مش عارفة مين اللي مين؟ يعني اللي مات ابنها مش عارفة مين ده الثانية؟ أهو ده الظلم بقى. كل واحدة عايزة ترجع لجوزها بالطفل، طب وزوج مش عارف؟ ولد صغير وغير شكله. والنساء لهن من الخير. كل واحدة عايزة ترجع لجوزها تقول له ايه؟ الوضع فين؟ فكل واحدة عايزة تقول ان ده ابني. فقالت اذا نختصم الى نبي الله داود. سيدنا داود كان نبيا وكان ملكا حاكما. خد بالك كان نبي وكان ملك له مملكة. ومع ذلك كان شغال حداد. يأكل من عمل يده. سيدنا داود كان يأكل رغم انه ملك له مملكه، كان الله تعالى قال واذن له الحليب، فكان يعمل حدادا عليه الصلاه والسلام. المهم سيدنا داود كان مرتين، احدى يا ستي واحدى اقتنع بكلام المراه الكبرى. الكبرى كانت تسدف الاقوال زي المحامين، قعدت ترتب وتسدف وتقول لحد ما اقنعت سيدنا داود ان ابنها، والتاني عمرها تعيط وكلامها مقطع وكلامها مش مساوي، وابنها اللي مخطوف وقلبها مقطع، فما عرفتش تطلع سيدنا داود الى ابنها. فحكم به للكبرى، فخرجت الكبرى فرحانه على ابن ابنها اللي مات، النبي رحمه الله ايه هو الحل؟ قال اشد الولد نصفين، كل واحد له نصف. قالت الصغرى لا يرحمك هو ابنه. قال بل هو ابنك انت، انت التي رضيت ان يعيش ولو معه من غيرك. نطق قلبك قبل لسانك، ابيت ان يشق وان يموت لانه ابنك، فانا احكم بانه الصغير. ولكن ارجعوا الى الموت، لكن ترجعوه الاول، رجعوا تاني. ورجع معهم سيدنا سليمان، قالوا يا نبي الله لقد راجعت المرأتين فاقتنعت بانه الصغرى. قال نبي الله داود وبلا اقتنعت له، فحكى قال القول ما قال سليمان. وربنا بارك مثلا ما عندناش وقت نشرحه في صوت الصاد، ربنا فهمناها سليمان في قصه مشرقه، ففهمناها سليمان في قصه الزرع والغنم. المهم نبي الله داود رجع في حكم، وهو هنا بقى العداله، هنا الانصاف. ما قالش انا قلت كلمتي وغضبت غيره، قال القول ما قال سليمان. فاخذت الصغرى ابنها وخرجت الكبرى باكيه، لان ابنها لم يفعل. اذا الهدف من هذا ان لما نبي الله داود حكم، حكم بما سمع، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أعظم من داود، كاد أن يحكم بما سمع لمن كان يحكم الكلام في قصة المنافق واليهودي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنما أنا بشر، في رواية إنما أنا بشر مثلكم، أنا زي زيكم لا أعلم غيره، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن في الحجة من أخيه. لعل أحدكم يكون ألحن، أنا أضبط في الكلام وأنسب ومنظم ومرتب، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار فليستقل أو يستكثر. ونزل قول الله تعالى يمنع النبي من القضاء الأول، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم ربنا يوجه الآية لهذه المحامين، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ هذه آية موجهة إلى المحامين السوء، إلى آتي أموال الناس بالباطل، إلى من يثير من يعين الظالم على المظلوم، إلى من يعين الغالب على المغلوب، إلى أن يزيد الظلم ظلمات يوم القيامة وفي الدنيا. يبقى المحامي عارف ويقبض الأموال الطائلة، يستف الأوراق ويستغل الثغرات ويقنع القاضي بما ينطق به. القاضي معذور، القاضي ينطق بما لديه من الأدلة، لا يعلم الغيب. ها هو سيد القضاة محمد صلى الله عليه وسلم يكاد أن ينطق بالخطأ لولا أن وجه الله، لولا أن أنزل الله، لولا أن صوب الله سبحانه وتعالى. فكل الموضوع على من يستبيح الحرام ويستبيح الظلمات. لذلك يقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل، وتبدوا بها إلى الحكام، يعني إلى القضاء، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كل واحد عارف الحق والباطل، ومع ذلك يصرون على أكل أموال الناس في الأموال، لكن تنطبق في الأعراض وفي الدماء وفي كل شيء. كل واحد عارف، المحامي اللي مش عارف يضبط نفسه يشتغل شغل بعلم مآل ومآل أسود عند الله، فيضبط نفسه، يضبط نفسه مع الحق، ودافع عن المظلومين، يتق الله من المظلومين. إذا جاءه الظالم يقول اخرج، لا أرى وجهك، أتريد أن تجعلني جسرا تعبر عليه إلى الجنة وأنا في النار؟ هكذا كان يقول عبد الله بن عباس في الفتوى، مش في القضاء، والفتوى أخف من تدخلني إلى الجنة وتبقيني في النار؟ هذا كله من أراد أن يتوصل إلى الظلم ومن أراد أن يتوصل إلى الباطل بالظلم يعينه على ذلك المحامي وشاهد الزور. فاتقوا الله خير أمة أخرجت الناس. الدنيا ضيقة، قصيرة العمر، قليلة المتاع. نعم، ويعني ما فيش حد متمتع بالدنيا. اللي عنده مال مش متمتع، لازم يكون عنده حاجة تمنعه عن المتاع. يا عنده السلطة ما يكونش حلويات، يا الضغط ما يكونش أملاك، يا ما يكفيش من الفوائد. لازم، أما في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فهي المآل، هي المتاع، هي الأبقى، هي الأولى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أن الدنيا من تبر يفنى والآخرة من خزف يبقى لاختير الخزف الباقي على التبر الفاني. التبر يعني ذهب، يعني باقي الدنيا من ذهب بس هيفنى، والآخرة من خزف لكن هيبقى. العقلاء يقولوا ما يبقى يقدم على ما يفنى حتى لو كان من خزف، فما بالنا أن تكون الدنيا من خزف يفنى والآخرة من تبر يبقى، فما بالنا من أن الباقية هي الآخرة وهي من ذهب. نحن في الدنيا أعمارنا قليل ومتاعها قليل، هنروح يسلنا النعيم يسمعنا النعيم، والآخرة خير وأبقى. أفيقوا وتنبهوا من غفلتكم خير أمة أخرجت للناس قبل أن يفاجئكم الموت وتلقون ربكم وتدخلون ظلمة القبر ويعود الناس عنكم وتلقون ما أعمالكم. يتمتع ذوكم وورثتكم بأموالكم وأنتم تحاسبون أمام ربكم سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأتم في الجمعة القادمة إن شاء الله، وإن كان في العمر بقية. شاب أصيب بحادث من 4 أيام، هو في العناية المركزة الآن، ويريد أهله أن ندعو له. أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر.